الله يهديك من على الحس والبال، الله يهديك من على الحس والبال، ذكره أبد ما يلتزع من فؤاديك، ذكرى نظم أو قل مقاطيع موال في مسمعي في صحوتي في رقادي، ذكرى نغم أقول مقاطيع موال في مسمعي في صحوتي في رقادي. الله يهديك من على الحس والبال، الذكرى أبد ما انتزع من فؤادي، ذكرى نغم أو قل مقاطيع موال في مسمعي في صحوتي في رقادي، ذكرى نغم أو قل مقاطيع موال في مسمعي في صحوتي في رقادي. كالجبل كيف ينشعل، حبا في قلبي كالجبل كيف ينشعل، هذا الجبل من موضع في السوادي، أهواه مهمل بعد ما بيننا قال، خلي يحب يصبر على غنج شادي، أهواه مهمل بعد ما بيننا قال، اللي يحب يفطر على غنج شادي. عبق الضغط أموال وأنت شامر ما تجيب المنادي، لو كان غيري مرضى مثل ذا الحال كان ابتعد من جمر نار الوداد، لو كان غيري مرضى مثل ذا الحال كان ابتعد من جمر نار الوداد، لكن أنا صابر ولي ألف آمل، أقول يمكن يوم يعرف مرادي، اللي مصبرني أنا نقطة أمخل وقم خدادا لي كما الكل نادي، اللي مصبرني أنا نقطة أمخل وقم خدادا لي كما الكل نادي. والثغر ذا اللي ما خطر لي على بال، والثغر ذا اللي ما خطر لي على بال، والجيد من فوق دغ يطول سغادي، والعين كحلة تلقى من غيره.